بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، تمام أو إتمام الحج والعمرة أن تبدأ فيهما وتتمهما إلى آخرهما، كذا يفيد ظاهر الآية الكريمة. وإن كان من العلماء من أورد أقوالا شادة في هذا الصدد، فقال: من تمامهما أن تحرم من دويرة أهلك. وهذا القول بلا شك خطأ، لأن الله جعل للحج وللعمرة مواقيت. فالظاهر والله أعلم أن الآية كقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فمفادها إذا أهللتم بالحج والعمرة فلا تبطلوهما بشيء من مبطلاتهما، بل أتموهما على الوجه الذي أمرتم به. وفي هذا المعنى أيضا كما سلف قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وعند قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ترد علينا أمور، فإذا شرع الشخص في عبادة فينبغي أن يتمها ولا يبطلها إلا ما ورد الاستثناء فيه. فإذا صمت مثلا صوم فريضة ألزمت بالإتمام، أما إذا صمت صوم نافلة قد جاءت الاستثناءات تخول لك أن تفطر إذا أردت، وإن كان الأفضل أن تتم صيامك الذي بدأت بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. كذلك إذا شرعت في صلاة سنة وأقيمت صلاة الفريضة، هل تخرج من الفريضة وتدخل في صلاة السنة، أم أنك تتمم السنة التي بدأتها؟ استدل الجمهور بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، على أننا نتمم السنة وإن تجوزنا فيها حفاظا عليها، ثم بعد ندخل في الفريضة. أما قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمفاده فلا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. وعلى العموم، فإن أعمال البر وأعمال الخير لا ينبغي أبدا أن نبطلها، ولا ينبغي أبدا أن نفسدها. ولقد قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذا مثل لامرأة طائشة خرقاء ضعيفة العقل، كانت بمكة تغزل الغزل وتتقن الغزل طول اليوم، وبعد تأتي في الليل وتنقض كل ما غزلته، تصنع هذا يوميا. فلا ينبغي أن ننقض الأعمال. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تعالى: فإن أحصرتم، أصلها من فرض عليكم الحصار، أي منعتم من التصرف كيف شئتم، أي منعتم من إتمام الحج والعمرة. فقوله تعالى فإن أحصرتم أي منعتم، ضرب عليكم حصار فمنعتم من إتمام الحج والعمرة. ولكن هل الحصار على ظاهره حصار من العدو، أم أن الإحصار بمعنى المنع عموما يتأتى بكسر أو بمرض أو بعرج أو بنحو ذلك؟ إلى الأخير ذهب أكثر العلماء. فقوله إن أحصرتم يعني إن منعتم، إن أحصرتم يعني إن منعتم، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي. يعني إذا قلت أنت لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة يجب عليك أن تتمها، يجب عليك أن تتمها، لكن هب أنك منعت، منعت لمرض، منعت لكسر، منعت من عدو، منعت بسبب فقدان رفقة أو فقدان جواز سفر أو بأية صورة من صور المنع، لم تستطع معها أن تتمم عمرتك أو أن تتمم حجك، فلا يجوز لك أن تتحلل وأن تلبس ملابسك أو تحلق شعرك إلا بعد أن تذبح، تذبح ذبيحة، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أين يذبح هذا الهدي؟ هل يذبح في المكان الذي أحصرت فيه أي منعت عنده، أم يرسل إلى مكة ويذبح هنالك؟ فإذا جاءك الخبر أن الهدي ذبح تحلل بكل. قال فريق من العلماء، فالذين قالوا لابد من الإرسال إلى مكة قالوا لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق. فهذا حجة من قال لابد أن ترسل الهدي إلى مكة يذبح هنالك في الحرم، فإذا بلغك أنه ذبح وتأكدت من ذلك تحللت. ومن العلماء من قال بل إن أحصرت تذبح في مكانك، تذبح الهدي في مكانك. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية حلق شعره هنالك في الحديبية عليه الصلاة والسلام، وحلق أصحابه شعورهم هنالك. فالحاصل أن القولين واردان في مكان ذبح الهدي هذا. ويستثنى من المذكور آنفا من اشترط عند الإهلال، فمثلا رجل يريد الحج أو امرأة تريد العمرة أو نحو ذلك، ولكنها تخشى المرض، تخشى أن لا تتمم الحج أو العمرة، فلها أن تشترط عند الميقات كما قال الضباعة بنت الزبير للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي اللهم محلي محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي حبست فيه. فإذا اشترطت عند الميقات ثم عرض لها عارض حال بينها وبين أداء العمرة أو بينها وبين أداء الحج تحللت فلا شيء عليها. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ألا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا مقدر لزاما أن يقدر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فتحلل أو أراد أن يتحلل، والأصوب الأول، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه ليس كل مريض في الحج يلزم الفدية، إنما المريض الذي يرتكب محظورا، مريض يرتكب محظورا. فأنني مرضت في الحج فاضطررت إلى تغطية رأسي، وأنتم تعلمون أن المحرم لا يغطي رأسه، فعلى ذلك علي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هب أنني احتجت إلى أن ألبس الثياب من شدة البرد القارس مثلا، ولبست علي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هب أنني خفت من قوم فأردت أن ألبس الملابس، ليس لبس الملابس بناقض للإحرام، إنما ارتكبت محظورا عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا أطلقت الفدية، لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين، فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك ذبح شاة. هنا تفسير للقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مثل حسن لتفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يثبت التمتع، لأن الحج ثلاثة أنساك، إفراد أو قران أو تمتع، أيهما أفضل؟ في الأفضلية أقوال، في الأفضلية أقوال. فمن العلماء من قال التمتع أفضل لأن النبي أمر به، ومن العلماء من قال القران أفضل لأن النبي قرن، ومن العلماء من قال الإفراد أفضل لأن أصلا المتمتع يجبر تمتعه بدم، بين حج وعمرته تتخللها من مرحلة، فهذه المرحلة ممكن تكون فيها حلال تجبر بدم. فكل له وجهات في الترجيح، ليس هذا المقام مقامه، لكن الذي يعنينا هنا أمر، وهو أن الله لما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بين جواز ذلك وبين جواز غيره، بين جواز ذلك وبين جواز غيره. وهنا أستطيع أن أقول زلت أقدام فريقين من العلماء. فريق قال لا تمتع، منع من التمتع، وقع في هذا بعض الأفاضل من صحابة رسول الله، اعترض أو اعترضوا بصحابة آخرين. فعمر كان ينهى عن التمتع في الحج، يقول إن التمتع كان خاصا بالسنة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن التمتع كان خاصا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام عمران بن حصين معترضا، قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء. عثمان أيضا جاء يسير على نهج عمر بعد وفاة عمر، مقتل عمر، جاء يمنع من التمتع، قال علي كيف تنهى عنه وقد قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقد تمتع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فعثمان قال دعنا عنك، قال كيف أدعك لبيك حجة في عمرة. وسأل سراقة ابن مالك ابن جعشم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتمتع، يا رسول الله أليعمنا هذا، يعني التمتع لهذه السنة فقط أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فالجمهور فهموا من قوله بل لأبد أبد أي أن التمتع لمن شاء مدى الحياة. فريق فهم بل لأبد أبد أن التمتع ملزم لأبد أبد، فهنا الرأي الثاني الشاذ الثاني. يعني فريق أو في العلماء في شأن التمتع إذن طرفان ووسط، طرف قال لا تمتع والتمتع كان خاصا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وطرف قال إن التمتع واجب وهو النسك الذي لا بد منه، والجمهور توسطوا وقالوا التمتع جائز دوما وليس بممنوع، ولكنه ليس على الوجوب، لكنه ليس على الوجوب. والصحابة مع الرسول منهم من أفرد ومنهم من قرن ومنهم من تمتع. المقام يحتاج إلى مزيد من الإطالة، لكن على أبواب الحج إن شاء الله يتناول. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا فما استيسر من الهدي في رد على الفقهاء الذين قالوا إن الهدي يشترط فيه ما يشترط في الأضاحي من السن والسلامة من العيوب وغير ذلك. الرد يكمن في أن الله سبحانه أباح فقال فما استيسر من الهدي، كما ربنا قال فما استيسر من الهدي، فلما تلزموننا شو؟ ففي المخيمات وفي قوافل الحج أحيانا الرجل يريد أن يشتري كبشا لكن ما معه إلا 200 ريال مثلا، في كبش في السوق ب 200 ريال موجود، وفي جدي ب 200 ريال موجود، وفي معزة ب 200 ريال موجود، فكونهم يفرضون عليك أن تشتري مثلا كبشا ب 500 600 ألف أحيانا فإنه ليس معك، هل تتجه إلى الصيام أم تتجه إلى أن تذبح ما استيسر؟ أنا معي نص الآية الكريمة وهو قوله تعالى فما استيسر من الهدي. فلذلك أهل الفتوى في المملكة كثير منهم بل جمهورهم تلقون الفتوى هنالك من المكاتب العليا للإفتاء بأنه يستلزم في دم التمتع أو يتطلب في دم التمتع ما يتطلب في الأضاحي، وليس هناك دليل على ذلك لأن الله قال فما استيسر من الهدي، وهذه رخصة وهذا تيسير، فليس لي أن أعاقب الناس. نعم إن كنت موسرا فإن رب العزة يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيمك للذبيحة التي ستذبحها دليل على تقوى قلبك، هذا إن كنت مستطيعا. قال تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية التي مضت فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فيها قصة حدثت لكعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه جدا بغزارة، ملأ رأسه وتناثر على وجهه ومحرم، فأمره النبي أن يحلق وقال هل تستطيع أن تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام، فكانت رخصة. قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى بيوتكم تلك 10 كاملة. فقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، قد ولم أن 3 و7 10، فلما ذكر تلك 10 كاملة؟ قال بعض العلماء لأن الواو قد تأتي بمعنى أو على التخيير، الواو قد تأتي بمعنى أو في بعض المواطن، فلذلك هذا الالتباس قيل تلك 10 كاملة للتأكيد. هنا يرد قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هنا تأتي اختلافات بين الفقهاء في مسألة من الأهمية بسبب اسم الإشارة ذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني لمن لم يكن من سكان مكة. ذلك هذه عائدة على ماذا؟ لأنه سينبني عليها عمل ستخبرون به. فإن قلنا ذلك عائد على التمتع، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك أي ذلك التمتع. سنؤسس أمرا وهو أن أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا في الحج، كلام مفهوم، أهل مكة وسكانها ليس لهم أن يتمتعوا في الحج، بل سيكون عليهم الإفراد لأن قوله ذلك عائد على التمتع. وبهذا قال بعض العلماء ونازع آخرون في ذلك، فقالوا إن قوله جل ذكر ذلك عائد على الصيام أقرب مذكور، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم إلى بيوتكم يا مسافرون، الكلام عائد على الصيام ليس بعائد على التمتع. فالذي جعل اسم الإشارة ذلك عائدا على التمتع منع أهل مكة من التمتع في الحج، وقال لا يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا، لأن التمتع رخصة فقط لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومن قال إن قوله تعالى ذلك عائد على الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعت، يعني يا من لست من أهل مكة، فجعل كلمة ذلك عائدة على الصيام، قال إذن ليس هناك ما يمنع أهل مكة من التمتع. وقد قال بكل فريق قوي من العلماء، يعني ليس فريق ضعيف، إنما تستطيع أن تقول إن العلماء انشطروا قسمين في هذا الباب، كله بسبب ماذا؟ كلمة اسم الإشارة ذلك عائد على ماذا؟ عائد على التمتع أم أنه عائد على الصيام؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله في أعمالكم وفي أمور حجكم وفي شؤونكم، إنه أعلم أن الله شديد العقاب ينتقم ممن عاند وحارب شريعته. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة بطولي على القول الآخر، فلا يصح عقد الحج إلا في هذه الأشهر. بمعنى نحن الآن في شعبان، لا يصح أن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، لأن الحج إنما ينعقد في أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج، فمن ألزم نفسه بالحج وأهل به وأوجبه على نفسه بقول لبيك اللهم لبيك دخل في الحج، فلا رفث، أي لا يرفث. والرفث هنا عام، الجماع يطلق عليه رفث، الجماع يطلق عليه رفث، وقبيح الكلام وسيء الكلام يطلق عليه أيضا رفث. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الجماع. ولكن الآن كلمة الرفث تأتي بغير معنى الجماع، قال عبد الله بن رواحة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث، وتلا أبيات شعره التي قال فيها وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا من شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فالشاهد إن أخا لكم لا يقول الرفث، فلا رفث. هنا قال الجمهور من العلماء إن الجماع في الحج يبطله، إن الجماع في الحج يبطله. ما المستند للقول بأن الجماع في الحج يبطله؟ قال المستند قوله تعالى فلا رفث، وانعقد الإجماع على أن الجماع في الحج يبطله أو في العمرة يبطلها، انعقد الإجماع على ذلك. لكن ما الدليل؟ ما زال طلب الدليل قائما، الدليل هو فلا رفث. هل أنني رفضت؟ ما الدليل على الإبطال؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ لأن ما قال ولا فسوق ولا جدال، هل أن شخصا فسق سب شخصا أو جادل شخصا هل الحج يبطل أم لا؟ ولذا اعترض بعض الظاهرية على رأي الجمهور أو على المنقول عن الإجماع، وقالوا إن الرفث لا يبطل الحج، الشوكاني ونحوه، إن الرفث لا يبطل الحج. هذا الذي ورد في الباب فقط، ليست هناك نصوص أخرى صريحة في الباب إلا ما ذكر. فقوله تعالى فلا رفث، الجمهور يقولون حجه يبطل، حجه حج المجامع يبطل، وعليه كفارة ما بين قيل إنها شاء وما بين قيل إنها بدلة، ويحج من العام المقبل، ويفترق حيث اجتمع، يعني المكان اللي حصل فيه الجماع إذا وصل إليه كل واحد يبتعد عن الآخر حتى لا يذكر الجماع. ما الدليل على كل هذا؟ آثار عن بعض الصحابة، وليس على هذا كله إجماع، إنما على جزئية الإبطال مع الكفارة هذا الوارد في الباب، والله أعلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل كل الجدال في الحج يمنع؟ أم الجدال الذي يهدف صاحبه إلى تقرير حق أو إلى تزييف باطل هو الذي يرفض؟ فالجدال الذي يهدف إلى تقرير حق لا شيء فيه بل يستحب، لأن الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدال الذي هو المراء والذي به تختلف القلوب ونحو ذلك ولا جدوى من ورائه فهو المراد، والله أعلم. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، آية تحث على فعل الخير، أما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا، قال فريق من أهل العلم وقد ورد بذلك حديث في سند علة طفيفة، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لا يتزودوا بالزاد الكافي من طعام وشراب ونفقة، ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون على الله. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، كان أهل اليمن إذا ذهبوا للحج لم يتزودوا لا بطعام ولا بشراب ولا بنفقة، بل أتوا وقالوا نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، قال تعالى في كتابه الكريم وتزودوا، أي تزودوا يا معشر الحجيج بالطعام اللازم وبالشراب اللازم وبالنفقة اللازمة، ولا تسألوا الناس واتقوا مسألة الناس، ولا تنسوا زادا وأعظم، فكما أنكم تتزودون في الأسفار بالماديات المحسوسات، لا تنسوا أن تتزودوا بزاد آخر لآخرتكم، وهو زاد التقوى، وهو زاد التقوى. وهذا يحدث كثيرا، نذكر بأمور الدنيا وبعد يلفت النظر إلى أمر الآخرة، كما قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي اكتفوا باللباس وتزينوا بالرياش، وهناك لباس آخر لا يفوتنكم ولباس التقوى فاكتسوا به خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، ونحوه في التنزيل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، كما هداكم إلى طريقكم تركبون خيلكم وبغالكم وحميركم للوصول إلى مرادكم، وعلى الله قصد السبيل، على الله أيضا أن يبين لكم الطريق الذي يوصلكم إلى جنته وإلى مرضاته، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، أي ومن السبل سبل جائرة مائلة لا توصل إلى مرضات الله ونحو. قال تعالى لتستووا على ظهوره، أي على ظهور الفلك، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فوأنتم رجوع إلى أهليكم من الأسفار وأنتم على الفلك تذكرون الله وتسبحونه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لا تنسوا وإنا إلى ربنا منقلبون. فكما أننا نرجع من أسفارنا إلى بيوتنا، فكذلك نرجع من دنيانا إلى آخرتنا. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقون يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين غضبي وعقابي وقاية، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية فيها تجويز للحاج وللمعتمر أن يتاجر كيف شاء، ليس عليكم جناح وأنتم في حجكم أو في عمرتكم أن تتاجروا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ودل على هذا المعنى أيضا معنى جواز الاتجار في الحج أو في العمرة، قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فمن الآيتين من قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومن قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، أخذ جمهور العلماء مشروعية الاتجار والاكتساب والأعمال في الحج أو في العمرة. فلا مانع وأنت محرم أن تتاجر، لا مانع وأنت محرم أن تتاجر، تبيع وتشتري، ولا مانع أن تعمل أي عمل فيه نفع لك في دنياك. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا تلتمسوا وتطلبوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، يعني انتهيتم من عرفات متجهين إلى منى في طريقكم المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، توقفوا عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير وقصر للعشاء. قال تعالى اذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة ولها ثلاثة أسماء، اسمها جمع، اسمها المشعر الحرام، اسمها مزدلفة. وكما سلف في مزدلفة يصلي الشخص المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، لكن هنا فائدة فقهية عارضة عامة، وهي في الجمع هل يلزم في صلاة الجمع، الجمع بين الصلوات، هل يلزم التواصل أم يجوز أن يكون هناك فواصل زمنية؟ فمثلا أنا الآن في طريقي للقاهرة، صليت الظهر ولي أن أصلي العصر جمعا في الطريق، لكن الرفقة مسرعة، مشيت نصف ساعة ساعة، أصبحت ساعة اثنين ظهرا مثلا، لكن العصر بقي عنه ساعة ونصف، هل لي أن أصلي العصر أم أن الجمع يلزم فيه أن تسلم من هذه وتدخل في تلك؟ السؤال واضح؟ يعني أنا أريد الجمع، فهل من لوازم الجمع أن تتبع الصلاة التي قبلها على التو، أو يكون هناك فاصل زمني يجوز أن يكون هناك فاصل زمني؟ فتلك مسألة العلماء لهم فيها وجهان، ويترجح وجه منهما بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول أن اسم الجمع يفيد أن هذه بعد تلك، هذا اسم الجمع، والتجويز من حديث جابر في المزدلفة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب، ثم أناخ بعيره وأناخ كل إنسان منا بعيره، ثم صلى العشاء. فمن قوله ثم أناخ بعيره دليل على جواز التفاوت الزمني في هذا الباب، وهذه قد تحتاج إليها. فأحيانا تقول أنا لن أجمع وتصلي الظهر وأنت في الطريق، بعدها يتراءى لك أن تصلي العصر جدت أمور، هل أصلي قبل وقته وأنا في السفر مع أنني قد صليت الظهر منذ زمن أم لا؟ فهذه تفيد، أعني لفظة فأناخ بعيره ثم أناخ كل إنسان منا بعيره. وقالوا أيضا أعني المجوزين بأن يكون هناك فاصل زمني، إن القصد من الجمع التيسير على السفر، فإذا كان تيسيرا فهذا تيسير، هذا والله أعلم. قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي من قبل هدايته لكم لمن الضالين، فالحمد لله على الهداية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قيل هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إنها يعني من مزدلفة إلى منى. وفي الباب قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، على أحد الوجوه أن العاديات ضبحا هي الإبل التي تتجه مندفعة في الصباح الباكر من مزدلفة إلى منى، وعليها الركب الكريم ركب الحجيج يقولون لبيك اللهم لبيك. فمشهد مهيب، أقسم الله سبحانه بالعاديات، الإبل العادية التي تحمل الركائب النجائب من مزدلفة إلى منى، يعلوها التكبير والتلبية والتهليل، فهذا الزحف المبارك أقسم الله به. ومن العلماء من قال إن العاديات ضبحا هي الخيول العادية التي امتطاها الجواد أو التي امتطاها فوارسها وركبوها وهي مندفعة صوب العدو، تقدح الشرر بحوافرها، توري النار بحوافرها عند ارتطامها بالصخور. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد إن قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يؤخذ منه أو تؤخذ منه مشروعية الاستغفار عند انقضاء الأعمال، في ختام الأعمال يشرع الاستغفار، في ختام الأعمال يشرع الاستغفار، وفي ذلك حديث ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختام حياة نوح لما أهلك الله على الكفر قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ورسول الله محمد في مرض موته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، وفي خواتيم حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فحث على الاستغفار في ختام الحياة. وهكذا الأمور تتوالى في هذا الصدد، تتوالى في هذا الصدد، فيشرع الاستغفار في ختام الصلاة. ولذا إذا سلمنا من صلاتنا استغفرنا في نهاية التشهد، قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إذا انتهيتم من أعمال حجكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني لا تظن أن العبادة بانقضائها ينقطع الذكر أبدا، فذكر الله يلازمك حتى الممات. ذلك نحن في الصلاة، صلاتنا المعتادة بعد أن نسلم من الصلاة، قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد انقضاء الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل. ذلك أن أهل الجاهلية كانوا بعد المناسك يذهبون إلى الأسواق، أسواق عكاظ ونحوها، ويفتخرون أن فلان ابن فلان ابن فلان، وكل يعدد أنسابه ويثني على آبائه. قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، سؤاله كله منصب على الدنيا، يا رب ارزقني زوجة، يا رب فلوس، يا رب، كل همه منصب على الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له من دعاء الآخرة من نصيب، لا يفكر فيها ولا يدعو الله بها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، شملت حسنة الدنيا كل شيء وكل نعيم فيها، شملت الزوجة الصالحة، شملت الأولاد الصالحين والبنات الصالحات، شملت الجليس الصالح، شملت المال والثراء، حسنة الدنيا شملت كل نعيمها. وهذه الآية من الآيات الفاذات الجامعات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة ورضوان الله على العبد. حسنة الدنيا شملت كل نعيم في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يقول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة، فمن تعجل في يومين أراد أن ينصرف ويرجع إلى بلاده، يوم 12 فليرجع، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.